اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. طه الله أعلم بمراده بذلك. ولا صح ما نسب إلى بعض المفسرين بل هذا قول شاذ أن طه اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بل طه حروف مقطعة، الطاء ولا من الحروف المقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل، أي خفف عن نفسك. يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب، كان يقوم عليه الصلاة والسلام من الليل كما تعلمون حتى تتفطر قدمه، حتى تتشقق قدمه. إلا يعني لكن أنزلناه تذكرة به لمن يخشى يخاف الله، تنزيلا بدلا من اللفظ بفعله الناصب له. ماذا يقصد؟ نعم، تنزيلا بدلا، أين المبدل منه؟ أين المبدل من القرآن؟ نعم، أو تذكرة، يعني تذكرة وتنزيلا بدلا من اللفظ فعل الناصب له، يعني نزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. ممن خلق الأرض والسماوات العلى، جمع عليا، العلى جمع عليا ككبرى وكبر، يعني كبرى وكبر وعليا وعلى. هو الرحمن على العرش، وهو في اللغة سرير الملك. استوى استواء يليق به، قول استواء يليق به هذا ليس في إثبات الصفة بل هو تفويض. نعم، لأنهم يقولون نحن لا نعلم معنى الاستواء، المفوضة في الحقيقة هم يثبتون معنى، هم لا يعرفون المعنى، ولكن يقولون نحن لا نعرف هذا المعنى، هناك معنى لا ندركه، فيقول استواء يليق به. أما السنة ماذا يقولون؟ استوى يعني على وارتفع، نقول على وارتفع علوا يليق به. ففرق بين قولنا على وارتفع علوا يليق به وبين قولهم استوى استواء يليق به. استوى استواء يليق به لا يفهمون معناه، أما على علوا وارتفع ارتفاع يليق به فنحن نفهم معنى العلو والارتفاع. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى، هو التراب الندي، الثرى هو التراب الندي الذي فيه بعض الماء، والمراد الأراضون السبع لأنها تحته، الأراضون تحت الثرى، المراد بما تحت الثرى ماذا؟ الأراضون السبع، السبع. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به. لماذا غني عن الجهر به؟ ليس معنى هذا أنك منهي عن الجهر بالقول، ليس هذا هو المعنى، إنما المعنى أن الله يسمعك سواء جهرت أم أخفيت، هذا كقول تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به، ولا تجهر بصلاتك ولا تخفي بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فإنه يعلم السر وأخفى. بل هناك من المواضع ما يشرع فيها الجهر كالتلبية مثلا، نعم، والتكبير في العيدين، إن هذا ليس نهيا عن الجهر، إنما بيان أن الجهر والسر سواء عند الله عز وجل، فإنه يعلم السر وأخفى منه، أخفى من السر، أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به ولم تنطق به. فالله يعلم السر والذي تحدث به أخاك بصوت لا يسمعه غيركما، وأخفى من السر وهو حديث النفس. فلا تجهد نفسك بالجهر في غير ماذا؟ في غير ما شرع. مثلا شرع في التلبية أن تجهد نفسك بالجهر، خير الحج العج والثج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، كما في حديث جابر عند مسلم ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الرحاء حتى بحت أصواتهم من التلبية، يعني أصواتهم راحت من شدة الجهر بالتلبية. فلا تجهد نفسك بالجهر في غير الموضع الذي يشرع فيه رفع الصوت بالذكر. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن، وحصر الأسماء الحسنى في 99 فيه نظر، فلماذا جمهور أهل السنة أن أسماء الله غير محصورة ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية كابن حزم، هم الذين قالوا إنها محصورة، فلو الأسماء الحسنى 99 وغيرها فكلها حسنى، أسماء كلها حسنى، ليست 99 فقط، بل الفضل في الإحصاء، من أحصى دخل الجنة خاص بال99. نعم، أما ما عداها فهي حسنى أيضا، كل أسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهل قد، هل هنا يعني يقول استفهام بمعنى التحقيق، بمعنى التحقيق قد، بمعنى التحقيق والتأكيد، يعني قد أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لامرأته امكثوا هنا، وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر، بعدما أنهى العقد الذي كان بينه وبين والد امرأته إني على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، قال بعد ذلك فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله كما تأتي معنا في القصص، قال إني أنست أبصرت نارا لعلي أتيكم منها بقبس. القبس هو ماذا؟ شعلة في رأس فتيلة أو عود، نار في رأس عود، نار في رأس ماذا؟ عود من الخشب. والفتيلة يعني ما يجعل فيه النار كالقماش أو غيره، لعل يأتيكم منها بقبس، لأن البرد كان شديدا فاحتاجون إلى النار ليستدفئوا بها كما قال في النمل لعلكم تصلون تستدفئون. أو أجلوا على النار هدى، أي هادين يدلوني على الطريق. وكان أخطأها لظلمة الليل، ضل الطريق وأخطأها فوجد النار من بعيد، وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد، لعل يأتيكم، لأن الأنبياء لا يعيدون إلا إذا وفوا، فلا يعرف هل سيأتي بوعد أم لا، فقال لعل، وربما يذهب ولا يجد نارا تطفئ النار، أو يذهب وصاحب النار لا يريد أن يطفئ النار مثلا، فقال لعل لعدم الجزم بأنه سيأتي بوعده لزوجته. فلما أتاها وهي شجرة عوسج، طبعا نوع الشجر هذا لا يعنينا، ورد في الإسرائيليات هذا نوع من الشجر، نعم نوع هذه الشجر وهذا لا يعني، المهم أنها شجرة. فلما أتاها وهي شجرة عوسج نودي يا موسى إني، بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيلة، لأن الهمزة تكسر في مقول القول، فإذا قلت إن نودي معنى قيلة فستكسر الهمزة، وبفتحها بتقدير الباء يعني نودي يا موسى بأني. لماذا بتقدير الباء؟ لأنها لن تكون ابتدائية، لو كانت ابتدائية ستكون مكسورة، أما إذا كانت غير ابتدائية قبلها الباء ستكون مفتوحة، نعم بتقدير الباء بأني، أنا تأكيد لي المتكلم، أنا إني أنا تأكيد لي المتكلم في إن ربك، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك طوى بدل أو عطف بيان من أي شيء، أن مبدل منه الوادي بالتنوين وتركه، يعني تقول طوى وطوى مصروف باعتبار المكان، إذا نونته فهو ماذا؟ مصروف باعتبار المكان، وغير مصروف إذا مات من الصرف للتأنيث باعتبار البقعة مع العالمية، الممنوع من الصرف يمنع العلتين، هنا يمنع من الصرف العالمية والتأنيث، أما إذا قصدت المكان ولم تقصد أنه عالم على المكان سيصرف. وأنا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى إليك مني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فيها. أقم الصلاة لذكري فيها هذا معنى من المعاني، هذا معنى من المعاني، يعني أقم الصلاة لتذكرني فيها. معنى آخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند مسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك، ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، هذا نص في التفسير، فالتفسير النبي عليه الصلاة والسلام يقدم وإن كان هذا المعنى غير بعيد. إذا ما المعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية؟ لا أنك لو نسيت، يعني أقم الصلاة لذكري، يعني إذا نسيت أن تصلي فصلي إذا تذكرت، يعني أقم الصلاة عند ذكري، فاللام لا تكون بمعنى عنده، اللام لا تكون بمعنى عنده على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن بمعنى عند، يعني أقم الصلاة عند ذكري. وأيضا هذا الحديث يستدل به على مسألة أصولية من باب الفائدة، ما هي؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما وجه الدلالة؟ أن الله عز وجل خاطب موسى بهذا، هذا خطاب كان في شريعة موسى، قال أقم الصلاة لذكري، هذا خطاب في شريعة موسى، فاحتج النبي عليه الصلاة والسلام بشريعة موسى على مسألة في شريعتنا، أنك إذا نسيت عن صلاة ونسيتها تصليها إذا ذكرتها، واحتج بهذا، واضح هذا؟ طيب قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس، أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها. لماذا قال أكاد أخفيها؟ لماذا قال إن الساعة آتية أخفيها؟ لماذا قال أكاد أخفيها؟ لماذا؟ هو ذكر هذا، ذكر هذا وإشارته دقيقة، يعني السيوطي له إشارات، هو قوله يظهر لهم قربها بعلاماتها تعليل لقول تعالى أكاد، لأنه لو قال إن الساعة آتية أخفيها معنى ذلك أنها مخفية تماما ليس لها أي دليل عليها، ولكن وقال أكاد أخفيها، فالعلامات هذه فيها إشارة إليها، فالإخفاء ليس إخفاء تاما إنما إخفاء نوعي، إخفاء نسبي، نعم. فهذا معنى قوله ويظهر لهم قربها بعلاماتها، ولذلك قال أكاد لأن كان معنى قارب، أقارب إخفاء، نعم. لتجزى فيها كل نفس بما تسعى من خير وشر، تجزى كل نفس بما تسعى من خير وشر، يعني تجزى كل نفس بسعيها، فما هنا مصدرية، فلا يصدنك. والتعبير بالسعي كثير في القرآن، القرآن كثيرا ما يعبر عن العمل الصالح بالسعي، لأن السعي في اللغة معناه ماذا؟ ما معنى السعي في اللغة؟ ما معنى السعي في اللغة؟ المشي السريع قريب من العدو، ها؟ ثم أدبر يسعى، ثم أدبر يسعى، ها؟ إذا قيمة الصلاة فلا تتوه أنتم تسعون أي تجرون، فالسعي والمشي السريع القريب من الجري. فعبر الله بالعمل الصالح عن السعي كثيرا في القرآن، لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، نعم، لتجزى كل نفس بما تسعى. لا فيه، لأن هذا، لأن المشي السريع في صفتين. الصفة الأولى صفة الاجتهاد، لأن الذي يمشي بسرعة يجتهد ويبذل جهدا. والصفة الثانية صفة ماذا؟ صفة الإسراع، وهذا فيه المسارعة للعمل الصالح. فإذا العمل الصالح يشمل أمرين، يشمل ماذا؟ يشمل الاجتهاد، بذل الجهد فيه، والمسارعة، والمسارعة إليه. نعم، بما تسعى هو أهم الضمير، بما تسعى تقصد؟ نعم. ما في قول ما تسعى؟ يصح أن تكون موصولة، يصح أن تكون مصدرية، يصح أن تكون موصولة فتقول تجزى بسعيه، ويصح أن تكون مصدرية تجزى بسعيه، ويصح أن تكون موصولة لتجزى كل نفس بالذي تسعى، ويكون العائد ماذا؟ من يكمل؟ العائد، العائد محذوفا، محذوفا، نقصد في الآية ليس في كلامي، يكون العائد محذوفا، نعم، فيصح الإعراب. هذا مثل قول تعالى والله خلقكم وما تعملون، يصح أن تقول ما، هذا كثير، أن ما المصدرية تتعاور مع ما الموصولة، يعني تبدلان، يعني يصح أن تقول هذا وهذا، والله خلقكم وعملكم الله والذي، أو تقول والله خلقكم والذي تعملونه، المعنيان صحيحان، نعم. وما تلك قال فلا يصدنك يصرفنك عنها، عن الإيمان بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه في إنكارها فتردى، أي تهلك إن صددت عنها، تهلك إن كفرت بها، ويزيد هلاكك إن صددت عنها. فإن الصدود أو الدعوة إلى الكفر وصد الناس عن سبيل الله ذنب أعظم من الكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلا يصدنك يصرفنك، كيف يصدك عنها من لا يؤمن بها؟ أنه قد يجعلك تقتدي به، تغتر بالكفر، تقول الكفر أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، فتغتر بهم فتقلدهم، يكون هذا نوعا من الصدود. وما تلك كائنة بيمينك يا موسى، يعني ما تلك العصا الكائنة الموجودة بيمينك يا موسى، الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها، يعني الاستفهام هنا ليس للجهة تعالى الله عنه، الله يعلم ما في يده، ولكنه يريد أن يقرره أن ما في يده عصا، أنت ترى أنها عصا ستكون حية تدفع، نعم، ليرتب عليه المعجزة فيها في العصا، يعني يرتب على التقرير، إذا أقررت بأنها عصا ثم رأيتها حية فهذا دليل على عظم هذه المعجزة. قال هي عصايا، كان يكفي هذا الجواب من موسى، ما تلك بيمينك يقول هي عصايا، ولكنه نعم أراد أن يستلذ الخطاب مع الله عز وجل، فقال أتوكل، ذكر فوائدها، الله لم يقل ماذا تفعل بالعصا، لما سألوا عن العصا، فزاد في الجواب، فقال أتوكل عليها بمعنى أعتمد عليها عند الوثوب والمشي، عند القفز ليقوم، أقفز ليقوم يعني المكان والمشي، وأهش أخبط ورق الشجر، الهش هش يهش حرك، الهش التحريك، تختار تستطيع أن تقول هش الذبابة كذا، فأحركها أضرب بالعصا ورق الشجر حتى يتساقط وتأكله الغنم، وأهش أخبط ورق الشجر، والفعل خبط فعل فصيح، خبط يخبط، ها، أهش بها ليسقط على غنمي فتأكله، ولي فيها مآرب جمع مأربة، مثلث الراء، تقول مأربة ومأربة ومأربة بالضم والفتح والكسر، أي حوائج أخرى، المآرب الحوائج، كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام، حمل الزاد يعني يجعلون الطعام في سرة كذا، ويضع العصا على كتفه ويعلق فيها الزاد، نعم، حمل الزاد الطعام، والسقاء نفس الشيء يحمل فيها السقاء، وطرد الهوام الحشرات يضرب فيها الحشرات يبعدها. زاد في الجواب بيان حاجاته بها، كان في الجواب يكفي أن يقول هي عصاي، ولكنه زاد ماذا؟ بيان ما يستخدم فيه العصا. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية، إذا هنا ماذا؟ ها؟ منعوها، إذا فجائية، إذا فجائية التي تأتي بعدها جملة اسمية وتدل على المفاجأة، يعني أول ما ألقاها المفاجأة أنها كانت حية، فإذا هي حية هي مبتدأ وحية خبر، ثعبان عظيم تسعى، وصفها الله عز وجل طاردا بأنها حية، وصفها طاردا بأنها جان، ها كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب. والجان نوع من الحياة سريع الحركة، سريع الحركة، والحية الثعبان العظيم. فهذا جمع بين متناقضين، لأن الجان أصلا يكون ثعبان صغير سريع جدا، أما الحية في الغالب ما تكون سريعة لأنها كبيرة. فهذه جمع بين الحركة وعظم الحجم. نعم، وهذا ليس موجودا في المخلوقات المعهودة. تسعى أي تمشي على بطنها سريعا كسرعة الثعبان الصغير، هو ذكر هذا هنا، كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى في القصص سيأتي معنا. فلما راح تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقد، فالله تعالى وصفها بأنها حية ثعبان عظيم، ويتهتز تجري كسرعة الثعبان الصغير المسمى الجان. قال خذها ولا تخف منها، سنعيدها سيرتها، منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها، يعني سنعيد وإلى حالتها. ها، وإذا حذف حرف الجر يحذف ما بعده على الحذف والإيصال كما هو معروف في اللغة. سنعيد سيرتها الأولى، فأدخل يده في فمها فعادت عصا. وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها، موضع مسكها بين شعبتيها، وأري ذلك السيد موسى. شعبتيها يعني العصا كان لها شعبتين، العصا كانت هكذا، ها موضع المسك كان هنا وهذا موضع الفم أيضا. هذا معنى قوله نعم تبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها، هذه شعبة وهذه شعبة، هذا الموضع أصبح فم الحية الذي يمسكه منها. وأري ذلك، أرى الله ذلك يعني السيد موسى، لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون، يعني كان هذا من قبيل التدريب، يعني أن الله أراد أن يزيل خوفه، لأنه لو كانت المعجزة أول مرة أمام فرعون ممكن سيخاف لا يمسكها، فالله أراد أن يريه المعجزة قبل أن يذهب إلى فرعون حتى تكون المعجزة تامة أمام فرعون. وري ذلك السيد موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. نعم، وبالفعل وخاف كما يأتي التفصيل في سورة القصص، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب يا موسى أخبر ولا تخف. بالفعل عندما ألقاها وجدها حية خاف وأدبر. نعم، فزال خوفه بعد ذلك في المرة الثانية عندما كان أمام فرعون. واضمم يدك اليمنى بمعنى الكف، اضمم أكفك إلى اليد هنا بمعنى الكف إلى جناحك أي جنبك الأيسر هكذا تحت العضد إلى الإبط، يعني يضع يده هكذا تحت العضد إلى الإبط. نعم، وأخرجها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة، لأن موسى كان أسوأ شديد السواد، خلاف ما كانت عليه من الأدمة أصبحت ماذا؟ أسود لونه، أسود شديد السواد، كان آدم يعني ماذا؟ أسود. فأخرج يده فأصبحت ماذا؟ كالشمس بيضاء. نعم، خلاف ما كانت عليه من الأدمة، بيضاء من غير سوء أي برص، السوء ماذا؟ البرص، لأن البرص هذا مرض في الجلد، يكون بياضا في الجلد وهو مرض معدل، تضيء كشعاع الشمس تعشي البصر، أعشى بصره أي أذى، يعني لا يستطيع أن ينظر جيدا، كما أنك تنظر إلى الشمس فلا تستطيع أن تفتح عينيك تغلق عينيك، فهذه تصبح مثل الشمس في قوة النور. آية أخرى وهي بيضاء، وهي وبيضاء حالان من ضمير تخرج، ما معنى هذا؟ هي ماذا؟ آية، كلمة آية وكلمة بيضاء كلاهما حال من ضمير تخرج، يعني تخرج، ما هو ضمير تخرج يعود على ماذا؟ ضمير تخرج يعود على ماذا؟ على اليد، يعني تخرج يدك بيضاء، بيضاء حال، وتخرج يدك آية، فبيضاء أو آية كلاهما حالان من ضمير تخرج الذي هو يعود إلى اليد، وهي بيضاء حالان من ضمير تخرج لنوريك من آياتنا الكبرى، لنوريك بها إذا فعلت ذلك لإظهارها، إذا فعلت ذلك وضعت يدك تحت جناحك ثم أظهرتها من آياتنا الآية الكبرى، لنريك من آياتنا المفعول محذوف، الآية، الآية مفعول محذوف، لنريك الكبرى أي العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى، إذا أراد أن تعود يده إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه مرة أخرى كما تقدم وأخرجها، ثم أمره الله بعد ذلك بالذهاب إلى فرعون. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.